ويستحق أن يحمد، وإن لم يعد عليك منه شيء، كما تنظر إلى مثلا شاعر عمل قصيدة فتتعجب منه، يا سلام وانت مش نسيت، تقول يا سلام قال كذا، مع ان انت مش هيعود عليك حاجة منه. يبقى بتقدر لذاته. وفي واحد يقدر للمنفعة التي تعود عليه منه. فالذي يعبد يخدم انسانا جبان ما يستحقش ان هو يخدم، انما هو بيخدمه ليه؟ طمعا فيما عنده من الايه، من النعمات له. طيب ايه المرحله الثالثه؟ قال بتحترم واحد لانه انت خايف منه لا عامل فتوه الله. يبقى ثلاث كمرات تحترم الانسان وتحبه لان فيه صفات كمال تحب وان لم يكن لك منها عائد، او تحبه للمنفعه منه، او تحبه لانك انت سترجع اليه في يوم ما وهو فتوه يعمل فيك اللي بينعمل. فهو قال ما لي لا أعبد الذي فطرني، الذي فطرني سواء كان خلقني على غير مثال أو فطرني على التدين، ده يستحق أن يعبد بصعب في النظر عن كل شيء لما يجي لي من نعم من تاني، فما بالك إذا كانت منه نعم متوالية تانية. يبقى مرحلتين. طب فما بالك إذا كان هو ملجأك إليه ويمسكك يعصرك يبقى خايف منه، فجاب الناحيتين من ناحيته واحدة ومن ناحيه الجماعه، واليه ايه؟ واليه هب انكم لم تقدروا فيه صفه الكمال الذي يحب من اجلها، او تقدروا النعم التي ينعم بها عليكم، قدروا انكم ستعودون اليه وهو قوي عليكم واليه ترجعون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ثم ياتي قل أأتخذ، بيصحح فكرته في العبادة الذي فطر، أأتخذ من دونه آلهة؟ معقول أنني أتخذ من دون هذا الذي فطرني أتخذ آلهة وأعبدها هي؟ الله، شوف بقى كلمة أتخذ. ولذلك يقول إيه؟ إن ربنا ما اتخذش ولد. نفس العبارة تدل على ان هو ملوش ولد، ان كان له ولد يبقى يتبناه بقى يتخذه. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد يعني هو ملوش ولد، انما ان كان هتقول له ولد يبقى هو جابه كده ويتبناه يعني. اتخذ من دونه آلهة؟ يبقى ما دام آلهة متخذة يبقى ملهاش وجود، يبقى هي لا تستحق ان تكون آلهة، ولكنك انت الذي اتخذت آلهة، كما تتخذ ولدا لم تنجبه وتقول ده يبقى، انما هي بطبيعته ما تستحق. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر. شوف نفس، شوف العباره. طب ان يردني ده رحمن يوم يجي منه ضر؟ ده بقول علشان تفهم انك اذا فسرت ما يجري عليك به قدر الله على انه ضر لك فتعقل انه من رحمن، ولا بد ان يكون لمجريه عليك وهو الرحمن حكمه فيما اجرى. ولذلك احمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لازم لك حكمه. ولذلك ان يريدني الرحمن بضر، بقول تنبهوا ان مش كل حاجه يجريها عليك الحق، وان كنت ترى بقوانينك انها ضره ان هي ضره لانها من رحمن، وما دام من رحمن تبقى لازم هي نافعه، بس انت مش واخد ايه، مش واخد بالك. كما يقدمه الاب الحنون على ابنه، ابنه للطبيب اللي يقطع له ذراعه لانه ما عملش كده يضرب غرغانيه في الجسم كله، فهذا ضرر. انما مين اللي اجراه؟ الاب. ولذلك قلنا سابقا أنك إذا كنت جالسا ودخل عليك ولدك فرأيت وجهه زي ما يقولوا كده في لغة الريف مشضب ونازل بيشرب دم، بالله أول سؤال تسأله تقول له إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله، أكنك أنت هترتب الحكم من الغضب أو الرضا على من؟ مين؟ على اللي عمل. فإن قال لك ده الواد ابن فلان تقول ما هو ابن عدوني، ما هو طبعا نايم أبوه هو اللي مرتبه ويقعد يعمل له كده. وبعدين قال له ده عمي اللي عمل فيه، قال له لازم أنت عملت حاجة الله. إذا لا تحكم بالحكم أبدا رضا أو سخطا إلا إذا عرفت من فعله. فإن قال لك عم تقول له لا يا بني أنت لازم عملت حاجة، تعالى يا ابن أنت عملت إيه؟ يقول له أصلا كان قطن بالماشي وأنا بالتجري كده رحت هو مسكني كده أول وخدني وقعد يضربني بالإقلام والبتاع. يبقى إذا إن يريدنا الرحمن بضر تنبه أنك خلق الله، وما رأينا أحدا من حمق البشر يحطم صنعته إنما يعمل فيها يد التجميل والتزيين. لما تشوف واحد عامل دولاب نجار عامل دولاب كويس كده وبعدين ماسك الفرع وعمال بيعمل فيه، ما تقولش ده بيخسر صنعته، ده هو المتاع بيزيق ما عايز مش عارف يعمل ايه. فكذا ان يريدنا الرحمن بايه؟ بضر. فاذا كل فعل يجب ان يحكم عليه قبل الرضا وقبل السخط بان تنظر من فعله. فاذا نظرت من فعله ان كان من عدو تفهم النوران، وان كان من حبيب تفهم انه الايه؟ رب الله وعبد. ولذلك يقول الله في حديث القدسي يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. وما دام محب يبقى بيجري عليا الايه. ولذلك تجد مثلا إنسان عايز يروح مشوار مستعد وراكب ومش عارف راح على الأوتومبيل، لا لسه يا دوب وصل كده الأوتومبيل يزعل ويقول لي ما اصلحتك تعطل ومش عارف فيه يعملها شغلان، يركب المعاد اللي بعده يقوم يلاقي الاوتومبيل اللي فدك واقع يا في الترعه يا اوتومبيل صدمه والناس اللي فيه ميتين، يقوم يقول يا سلام يبقى اللي حشني حشني لحكم الله. يبقى اذا لازم تفسر المسائل بايه. ولذلك قلنا ان الاشياء التي تصيب الانسان بما يفهم ان فيه ضر لازم تشوف من الذي أجراه، لأنك أنت تبقى غلطان لأنك أنت فسرت بالنفعية السطحية لك. واحد ولد بيذاكر دروسه ومجتهد وحافظ العلوم وراح لامتحان قالوا إغماء ولا قالوا دوار ولا قالوا حاجة ولا قالوا، فما عرفش يعني يجاوب، عملية مش بتاعته. لو كان ما ذاكرش وما جاوبش نقول ده أنت، إنه هذا الرجل مذاكر وفاهم وحافظ العلوم وحصل له العلم. يقوم العائل بقى يقول أبوه يقول له يا ولا ده لازم ربنا عمل دي لحكمة يا ولا، يمكن أنت لو كنت نجحت وأنت دايما تنجح تتنشع يمكن أبسلك الأرض، يمكن يا ولد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكلية اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه، فربنا اتدخل عشان تعيد وتاخد المجموع اللي يديك الكلية. يقوم الولد يعمل إيه؟ يزداد إيمانا بربه لا سخطا عليه. وإلا بقى لما كان كده يقول بقى ربنا ذاكر وأعمل لا، يعرف إن فيه إيه؟ إن فيه حكمة. أهيد اللمسة اللي في قوله إن يردن الرحمن بضر، رحمن منافي للضر، نقول له لا ده الضر من الرحمن منافي للضر عندك أنت إنما عند مجريه لا، هي من الرحمنية، هي من الرحمنية. إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الآلهة دي يجي يشفع ليه ويقول له لأنهم بآلهة شركاء لله وأنداده بتاع هيجي يشفع عنده، ده هم ضده مش ممكن. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا، الشفاعة إنه يرفع المقت عن اللي هو يجيله الضر بس بشفاعة حد تاني. الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عنده، ولا يجي واحد عدو يشفع عندي لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد دون الله دي تبقى محبوبة لله؟ تبقى مرفوضة الشفاعة بتاعتهم خالص. إذا انشفعوا وما فيش حد لا آلهة ولا ولا يقدر يشفع أبدا. بني قال لك لأن الآلهة التي ادعيت معذورة في نفسها لأن غيرها اللي مدعهم هم ملهمش لا ادعهم ولا نيلوا. طيب ما الشفاعة ما قبلتش، يقول لا الشفيع اللي رايح يشفع عند واحد وما قبلش شفاعته يقوم الشعر له انه يعمل ايه؟ يقول له طيب ايه ما تقدرش تعمل في حاجه وينقذه من ايده ولا خليش يتمكن منه، لا دي تنفع ولا دي تنفع. واحنا قلنا زمان في الشفاعه، الشفاعه من الشفع يعني الانسان وحده له قضيه ووحده باسبابه ما قدرش عليه، يقوم يستنجد بواحد ينضم له، يبقى بعد ما كان فرد بقى ايه؟ بقى شفع. ادي معنى الشفاعه، ضممت شيئا الى شيئا. اللي بيشفع ده بيشفع في ايه؟ ادي واحده. وبيشفع عند مين؟ ادي الثانيه. لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي هذه المساله في سوره البقره قال ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. خلاص ادي واحده، ما فيش واحده تجزي عن الثانيه، كل واحد من عرقوه. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. في ايه ثانيه يبقى غير كده، لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. الله، يبقى الايه فيها حاجتين اثنين. نقول له اصلك انت لم تخدش بالك من مرجع للضمير، لانه لما يقول ايه واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس، يبقى في كم نفس عندنا؟ كم نفس؟ اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. انت هترجع الضمير لمن فيهم؟ هترجع الضمير للجازية ولا للمجزي عنها؟ نشوف كده. طب رجعتها للمجزي عنها، قال لك والمجزي عنه يروح يعمل شفاعة، لما يكون عامل حاجة يقول له يا شيخ دي فديتها كام؟ يقوم له فديتها كذا، ندفع. نقول له ايه؟ ما يقبلش منه عدل، ده مين؟ المشفوع له. طيب ولما ما يقبلش منه عدل يروح لواحد تاني يقول له الشفاعة عند فلان، ولذلك قال له ولا تنفعها شفاعة الغير، لا يقبل من ذاتها عدل ولا تنفعها شفاعة الغير. طب وإن كان الضمير عازر على النفس الجازية أي الشافعة، لما واحد يجي يشفع عند واحد، جي واحد يشفع عندنا يعمل ايه؟ يقول له يا شيخ عشان خاطري اشفع عن فلان، فاما ان يقبل يبقى قابل شفاعتي. طب وما قبلش ووقف ليه؟ قال لا مش قابل شفاعتك. يقول له طب انت عايز قد ايه وانا ادفع عنه؟ يبقى الاول لا تقبل منه شفاعه ولا يؤخذ منه عدل. يبقى الاول شوف اختلفت ولا لا؟ اذا فالضمير في العود اما ان يعود على النفس المشفوع لا، واما ان يعود على النفس الشافع. النفس المشفوع لا تيجي لما تكون قضيه تقول له انت انا اخد نفسي منك يا اخي بحاجه خدها، قال لك لا يقبل منه عدل. طب يروح لواحد تاني يستشفع له بقى ولا تنفعه شفاعه. طب النفس الجازيه، قال لك لما اكون شافع عند واحد اقول له يا شيخ عشان خاطري إيه؟ سامحه، مش هنقبلها. يقول خلاص ما قبلتهاش، طب شوف عليه قد ايه وانا ايه ادفعه. يبقى فيه فرق بين مين؟ بين الاثنين. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مش لما ما تغنيش الشفاعه مثلا ويرضى يسامحهم عشان الالهه يقولوا طب احنا هننقذه من ايدك بقى، لا دي نفعه ولا ايه؟ ولا دي نفعه. ولذلك قال ما تسمعوش ينقذوا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. وصحيح لما انت تيجي تبص كده تاكل عسل وبعدين تيجي الذبابه تقف على العسل وتاخد برجلها شويه عسل ولا بالجناح بتاعها وطارد، بالله اتستطيع ان تسترد منها ما اخذت؟ ضعف الطالب والمطلوب. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن فعلت كده وروح دول إني إذن أي إذا فعلت ذلك واتخذت آلهة صفتها كيت وكيت وكيت أكون في إيه؟ في ضلال مبين بين واضح وحاصرني من الضلال بحيث لا أستطيع أن أنور محيط. نعم. إني آمنت بربكم. طب الكلام بيقول للمين؟ قال لك وهو بينصر الرسل بتوع عزازنا عزازنا بسالس. فبص لهم بقى كده أنا آمنت بربكم. ماشي الكلام إذا كان الخطاب لمن؟ للرسل اللي هو جاي يساعدهم. طب وإن كان الخطاب ده رايح للجماعة دي بيقول لهم اخشبهم أني آمنت بربكم وإن كنت أنتم كافرين به أني آمنت وهو ربكم قهرا عنكم. لأن لما تنسير في المدنة من خلق السماء لا يقولون الله من خلق من خلقكم لا يقولون الله يبقى هو ربكم غصب عنكم ولا لا إني آمنت بربكم. شوف أنا احترمت ربوبيته لكم وأمنت علشان أنا داخل في هذه الإيه في عظمة هذه الإيه هذه الربوبية. إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعون إن كانت للجماعة للرسل طب يسمعوا إيه؟ أن وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني هذا واشهدوا لي به. وللتانيين قل فاسمعوني علشان أبقى بلغتكم يا أولاد الإيه؟ يبقى ما حدش ما غشناكوش. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. مين اللي قال له بقى؟ قال لك إذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله أي مبني للمجهول يبقى للتعميم. مين اللي قال؟ وإمتى قالوا له؟ ده هو لسه حي. ادخل الجنة إيه؟ قال لك يا أخي في آية في القرآن بنقراها كلنا إن الذين قالوا إيه؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي وقف هذا الموقف متبرع وجاي من أقصى المدينة في يسعى عشان يساعد الرسل في أمر لم يكلف به ويجيب حجج وبراهين ما جابهاش الرسل نفسهم يبقى ده ما تتنزلش عليه الملائكة تقول هنيئا لك يا شيخ الجنة أدوحك. أو أن الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يقوله بعد ما يموت ويروح يدخل الايه يبقى ربنا اللي عارف اللي هيحصل اخبر يبقى اخباره من الله. ولذلك ادي السبب في قيل من اللي قال بده يعممها بقى قيل ادخل الجنه. شوف بقى مما يدل على ان المساله مش حظ نفسه في التدين ولكن حظ إخوانه أيضا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب النفس. لما يرى هذه المنزلة قيل ادخل الجنة يقول يا سلام يا ليت قومي يعلمون. إذا كانوا يعرفوا الحكاية دي عشان يؤمنوا زيي يبقى هو في إيه في الجنة قالوا لسه فاكر إيه بيحب لهم الخير. قال يا ليت قومي يعلمون. نعم قيل ادخل الجنة مش يفرح بالجنة بقى وتلاقى عن المش عارف بالنعمة. قال لك برضو افتكر مين؟ افتكر قومي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا عرفوا الحكاية دي كانوا يتهافتوا على الإيمان كما فوق ما كان تهافتهم على الكفر. ليه؟ لأنهم لما يعلموا إنني ربنا ذا جانب موقفي الإيمان ضدهم وكان كده يقوموا ايه يرتدعوا ويعملوا زي علشان ايه عشان ينالوا هذه المكرمة التي ايه نلتها. طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اولا في حاجة يسموها ايه التخلية والتحلية. التخلية مثلا لا مؤاخذة لنتوب وبعدين ايه في وساخة بنخلي التوب ننظفه من الوسخة أولا ولا بوديه للمكوى وهو وسيخ؟ لا الأول أخلي إيه الوسخة بعد يبقى اسمها تخلية

كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وما دام عندنا العادة دي وعملناها يبقى مش بدع إننا نعمل فيه كل ما نعمل. ولذلك حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر مش كده الأخيرة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. ما شفتش الحكاية دي؟ يبقى معناها أن الله أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما قال. لما تشوف بقى دم أمريكا اللي هي سيدة الحضارة الحديثة اللي صاحبة الأسبقية في الابتكار والاختراع والصعود للجو ومش عارف ايه، قال بيجوا يتفرجوا على الأهرام اللي مبنية قبل الميلاد بكذا ألف سنة ويشوفوا الشيء العجيب دي بقى أمريكا شوف ازاي. طيب وشوف ازاي حجر قد كده من الجرانيت قالوا ملزوق بالغير بدون مونة، شيء عجيب. أهدي وفرعون ذي الأوتاد كده، إن ربك لبالمرصاد، يعني برضو حيجي للناس يقدر يعمل فيهم كده يعمل فيهم كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.